يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال محمد ابن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما أنزل على موسى، أو كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. القرآن نزل منجما، الكتب التي قبله نزلت جملة واحدة. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل من السماء كتابا كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة، قالوا ذلك على سبيل التعنت والكفر، وقد سألوا موسى أكبر مما سألوك، فعلقوا إيمانهم بأن يروا الله جهرة، فقد قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي ببغيهم وطغيانهم. وهذا مفسر في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، تقدمت الآيات. وكذلك قوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. جاءتهم البينات على يد موسى عليه السلام بمصر، وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجنوده في اليم، فلما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا، أي قال اليهود موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اليهود وثنيون، اليهود قوم الذي يتأمل إلههم الذي يؤمنون به فهو أشبه ما يكون بالوثن، لذا مباشرة تعلقت قلوبهم بالعجل، وتعلقت قلوبهم بالإله الذي كان يعبدوه قوم مر بهم أي الأصنام. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل وهي مبسوطة في سورتي الأعراف وطه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله تعالى، وقال الله تعالى: فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.